السائل: هل يجوز أن أحصل هدايا المناسبات التي أدفعها لرحمي من الزكاة، علما بأن الهدايا نقود وقد يكون بعضهم فقراء؟ أعجب من الناس لما يصل الأمر إلى المال يبدأون يبحثون عن مسوغات، كما يقولون: أخرج المال من جيبك واجعله في كمك، واجعله في إيش؟ تقولها في إيش؟ من الجيب للعب أو من العب للجيب. كثير من الناس يقول: يا شيخ بصير أعطي مالي لولدي من زكاة مالي، أعطي لبنتي. سبحان الله، عند المال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فتنة أمة محمد المال. ففتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال، والمال فتنة قلة وكثرة. الذي لا مال معه مفتون، والذي معه مال كثير مفتون. وأول فتنة أمة محمد المال أتدرون فيما؟ في أن يضم الناس الدينار، أن يمسكوا الإمساك، هذا هو أول فتنة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك: إذا ضم الناس بالدينار والدرهم تبايعتم بالعينة. متى الناس يتبايعون بالعينة ويذهبون بالجنوب ويتقعون في الربا؟ إذا ضم سمحاؤهم، إذا ضم أصحاب الأموال فيهم منهم بأموالهم، إذا ضموا بالقرض الحسن. والله نحتاج لحملات ونشرات والأئمة إلى وعظ وإرشاد في أن يحيوا القرض الحسن بين الناس. قرض الحسن طاعة في البركة في الدنيا والآخرة. اقرض يا أخي قرض حسن، لكن اقرض بقرض بشرع، بالشرع. خذ رهينة، خذ رهينة، خذ شيء، ما في حرج. كن صريحا ولا تعطل على نفسك، ولا تعطل على نفسك هذه الطاعة. فأنت إذا ضربت بالمال جعلت الناس يذهبون إلى أين؟ يلبنون ويتحايلون على الشرع ببالعينة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: والعاقل يتأملها جيدا، يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة. فإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله، إيش؟ سلط الله عليكم ذلا. فأول الذل إمساك الدينار والدرهم، أول الذل إمساك الدينار والدرهم، أول ذل الأمة، أول ذل الأمة إمساك الدينار والدرهم. فإخواني، هدايا الناس فيما بينهم العبرة ليست بالحقائق، ليست بالأسماء، إنما العبرة بإيش؟ بالحقائق، كما تعلمنا وعلمنا ابن القيم وقد فصل تفصيلا بديعا في إعلام الموقعين. قال: ليست العبرة بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. أن تقول هذه هدية، هل هي هدية؟ لا والله، ما هي هدية، هي دين في صورة هدية، اللفظ هدية، ولكن الحقيقة دين. أنا من أتاني بمناسبة في أعراف الناس صار عرس، أعطي مال يعتبر هذا المال دين في ذمته ويوصي به هذه أبنائه وما شابه. فأنا إذا أعطيت عمتي ولا بنت عمتي ولا قريبتي ولا أختي دائن المال في مناسبة من مناسبات اجتماعية، من عرس، من زواج، من نجاح، من وما شابه، هذه صورتها هدية وحقيقتها دينا. ولذا تقول: أنا بدي أعطي مال، ما بدي أجيب هدية، وهذا المال بدي أحسبه من زكاة أموالي، وهم فقراء. أقول: لا يجب زكاة ذلك. إذا كان ليس من عادتك العطاء لا تعطيهم بمناسبة، وادخر هذا العطاء وأشعرهم في العطاء أنه هذا ليس له صلة بالمناسبة، ليس له صلة بالمناسبة. ولذا إخواني، الهدايا في المناسبات ليست هدايا في التكييف الفقه الصحيح، وإنما هي دين. ولكن العلماء يقولون قيمة هذا الدين مغفور، مغفور مسامح فيه. مثل الجار لما يأخذ من جاره رغيف خبز يرجع رغيف خبز، ليس مثلا بمثل، لكن هذا ليس بالربا، وهذا أمر مغفور به، مغفور ومسامح فيه من باب عموم البلوى من جهة، ومن باب أن المقصد الأصلي الشرعي من تحقيق من حرمة الربا غير حاصلة في مثل هذه الأشياء القليلة. لذا إخواني، أو في هذه الفروق القليلة بين الهدايا، لذا لا يجوز للرجل أن يعطي أقاربه مالا ويروي بها زكاة في مثل هذه المناسبات. أما إذا أعطاها في غير مناسبة فالحمد لله، العطاء الزكاة للرحم كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود له عليه أجران. أجران، له أجران ولا حرج في ذلك والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ الكلام إخواني طويل، ولكني أقول العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الخلاف فيه بين أهل العلم خلاف لفظي لا حقيقي، وهذه قاعدة يتوسع بها اليوم الوعاظ وغير طلبة العلم ممن يتصدون للتعليم والوعظ. يقول حديث مكذوب ما أنزل الله به من سلطان، فتقول له يا رجل اتق الله لا يحل لك، هذا لم يثبت. فيقول لك الحديث الضعيف يعمل به فضل العمل، يا اخي حديث ضعيف هذا كذب، هذا مو ضعيف، هذا كذب وافتراء على رسول الله، هذا لا اصل له، هذا ما له مثل ابدا. تقول حديث ضعيف يعمل به فضل العمل، فالناس يتجاوزون القواعد التي ذكرها السخاوي في القول البديع عن شيخه ابن حجر في تبيين العجب، في اول كتابه تبيين العجب فضائل رجب ذكر شروطا في العمل بالحديث الضعيف، لو فحصنا هذه الشروط لوجدناها نظرية ولوجدناها لا قيمة لها من ناحية تطبيقية عملية. فيقولون يشترط في الحديث للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شروط: الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، وبالتالي أغلب الأحاديث اللي بيقولوها الناس اليوم سقطت. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا. الشرط الثاني أن يبين من يحتج بالحديث أنه ضعيف، يعني يقع البيان. الشرط الثالث أن يقوم مقام هذا الحديث ضعيف أصل صحيح في الدين. إذن ماذا بقي؟ إذن الحديث الضعيف لا يعمل به فضائل الأعمال. إن كنت المطلوب منك أولا أن لا يكون الضعف شديدا، ثانيا أن يكون الضعف أن تبين الضعف، ثالثا أن يقوم في الشرع أصل يدلل عليه. يعني صلاة الضحى مثلا قام في الشرع ما يأذن بمشروعيتها، فيأتينا حديث فيه ضعف أنا لها من الفضول كذا وكذا من فضائل كذا وكذا وكذا، فلا يجوز لي أن أعمل الحديث الضعيف للفضل والأجر، ولكني أعمل الحديث الضعيف لما ثبت في أصل الشرع من إيش؟ من مشروعيتها. أنا الآن أصلي صلاة الضحى من أجل الحديث ولا من أجل الأصل الموجود في الشرع؟ إذا الحديث الضعيف ما فائدته الآن؟ لا فائدة منه. فهذه الشروط هي في حقيقة أمرها عند سبرها وفحصها وإنعام النظر فيها هي في حقيقة أمرها مذهب إمامي الدنيا ومذهب إمامي الصنعة الحديثية أصحاب الصحيحين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبو الحسين أو أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري، فإن مذهبهما عدم العمل بالحديث الضعيف بالكلية، وقد نصف على ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح. فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، ولا يوجد في ديننا حديث ضعيف ضعفه يسير على الشروط المذكورة إلا وقد قام أصل في الشرع من أجله نعمل بالعمل بالطاعة. إذا الحديث الضعيف أصبح الآن لا فائدة منه والله أعلم. نعم. على أي حال هو ليس هذا بحديث مرفوع، وإنما هذا أثر موقوف، وهذا ليس له صلة بفضائل الأعمال، ولكن حول الواقع أن بعض العلماء يصح عنده حديث وهذا الحديث يصح عند الآخرين، فمن صح عنده يعمل به ومن لم يصح عنده لا يعمل به، وهكذا. وهذا سبب من أسباب خلاف العلماء، ومن اللطائف والفوائد التي تذكر في هذه المناسبة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه في كتابه الأم وغيره علق العمل بأحاديث، علق الفتوى على صحة أحاديث كثيرة، فكان يقول وأفتي به على صحتي على صحته، إن ثبتت صحته فأنا أقول به، فكان تردد. ولذا لما التقى أحمد مع الشافعي كان الشافعي يتثبت من صحة أحاديث أحمد، وكان أحمد يتثبت من صحة فهم من الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله يمتاز بذكاء، والشافعي رحمه الله تعالى يمتاز بمعرفة قوية للعربية. ولذا يقول بعضهم متوسعا الحجة في كلام العرب أشعار الجاهلية، القرآن الكريم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الشافعي، لأنه لم يعرف عن الشافعي أنه لحن في العربية أبدا، فكان كلامه جزلا قويا. ومن يقرأ كتابه الرسالة يكتب من غير إبدال ومن غير في العربية، كلامه قوي جدا في العربية، فهو صاحب حجة وصاحب لسان وصاحب بيان، وبعيد عن اللحن رحمه الله تعالى. فالشافعي كان الإمام أحمد لهذه الأمور يستفيد منه، ولكن لم يكن مطلعا على السنة النبوية اطلاعا واسعا كاطلاع أحمد، لم يكن مطلعا على السنة كاطلاع أحمد، كان اطلاع أحمد أوسع منه. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول لما كان يسأل عن الشافعي، كان يقول كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية بالبدن، وإني منذ كذا وكذا لا أترك الدعاء له، فندعو له دائما رحمهم الله تعالى. فالشافعي علق القول فقها واستنباطا في مسائل عديدة على فرض صحة الدليل. ومن بديع مصنفات الحافظ ابن حجر أنه جمع هذه المسائل ودرس أسانيدها وبين صحتها من باطنها في كتاب مستقل له، ولكنه مفقود، والأيام حبلى، ولعلنا في يوم من الأيام لعلنا نجده، يعني في عالم المخطوطات اليوم، كتاب الشافعي، كتاب ابن حجر الذي درس الأحاديث التي علق الشافعي فيها القول على صحتها، كتاب فيما نعلم مفقود، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما الأسباب المهمة على الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة الحقيقة هي من الله عز وجل للإنسان، قد يكون الإنسان فارغا لا يشغله شيء، يقف بين يدي الله فليجد قلبه، وقد يكون الإنسان مشغولا مرهقا متعبا كادا في عمله، ودخل المسجد في ثياب رثة وضوء قديم وحامل أغراض ورماها في بيت المسجد، فيقف فيجد قلبه ويجد دموعه ويجد رقة في قلبه. لذا من أحسن أسباب الخشوع في الصلاة التوجه إلى الله، دائما يكون من دعاء الإنسان أن يرزقه الله عز وجل الخشوع في الصلاة. ولكن هناك أسباب معينة على الخشوع في الصلاة، منها تدبر القرآن ومعرفة معاني الفاتحة خاصة، وأن يحفظ الإنسان من الجديد من محفوظه، لا تبقى صلاة عادة روتين، يحاول أن يجمع بين قلبه وعقله، فعقله يحفظ الجديد، يقرأ الجديد في صلاته من محفوظات، وأن ينوع في أذكار ركوعه وسجوده ودعاء الاستفتاح، وأن يصلي وقد فرغ نفسه. كان يقول أبو الدرداء: من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، وأن يأتي مبكرا للمسجد في الصلاة، فهذه المروحة لو قطعنا عنها التيار الكهربائي ما توقفت مباشرة، تبقى تدور فترة. ولذا الإنسان لما يأتي من البيت إلى المسجد الله أكبر مباشرة يبقى ذهنه مشغولا، فإن جاء مبكرا وجلس وصفى خاطره من الكوائد من الأكدار والأشياء التي تعلق به، فإن هذا من مظنة الخشوع، من مظنة الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ألا يأكل الإنسان الحرام حتى يجد قلبه، ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن لا يبشم الإنسان في الطعام، أن لا يكثر من الأكل، وأن لا يقف بين يدي الله عز وجل وقد نام طويلا وأكل كثيرا. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيضا قلة الكلام، قلة الكلام. فالإنسان الصالح إن أردت أن تعرف حقيقة صلاحه فانظر إلى حفظه لسانه، فإن رأيته يلعب بلسانه ويهجم ويتكلم بالظن والتخمين والقذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة فاعلم أن دينه رقيق. أما الرجل إن أردت أن تعرف صلاح الإنسان فانظر إلى حفظه لسانه. هذه من الأشياء التي تعين، زائد السؤال الله عز وجل دائما ودوما في الخشوع في الصلاة ومعرفة فضل الخشوع ومعرفة أحوال الخاشعين. وقد ألف ابن رجب كتابا في الخشوع في الصلاة حسن أن يقرأه الإنسان، فيه فوائد والله أعلم. نعم. يقول السائل: يطمئن قلبي كثيرا عند قراءة كتب الشيخ الألباني رحمه الله، فهل كتبه وحده توصلني للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا، معاذ الله أن يقول أحد هذا، كان الشيخ رحمه الله ينكر هذه المقولة. فقد سمعت رجلا مرة يقول الشيخ: أنت يا شيخ في هذا العصر مثل ابن تيمية، فغضب الشيخ غضب شديد وقال: ما أنا إلا طويل العلم، أين أنا وأين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأن نقول فقط كتب الشيخ رحمه الله هي التي توصلنا بسنة نبينا وبعمل سلفنا، لا، معاذ الله نقول هذا. الشيخ رحمه الله له دور بارز ظاهر قوي واضح عند الشانئ والمحب، عند من يعرفه ومن يجهله، في تنقية الأحاديث الصحيحة. ولو لم يكن للشيخ فضل على طلبة العلم هذه الأيام، إلا أنه هو الذي نبه الأنظار وركز على فكرة الصحيح والضعيف في هذا العصر لكفاه فخر. الناس ما كانوا يعرفون. حدثني بعض كبار علماء حلب من المحققين المعروفين قال، وهو من علماء الحديث، قال: كان الخطيب في بلدتنا يصعد المنبر فيخطب فيلقي الحديث على مسامعنا صفحة وصفحتين ويريد أن يسنده وأن يبرهن لنا أن الحديث مسندا، فيقول بعد أن يسرده فيقول: أخرجه ابن الجوزي في الموضوع. يعني يريد أن يثبت أن الحديث مسندا فيقول: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. فكان الناس قديما لا يفرقون بين الرث والثمين ولا بين الصحيح من الثقيل. فأقول الشيخ رحمه الله من فضله ومن أسباب تهيئة الله للطلبة أن يسر الله عز وجل هذا الشيخ بيئة وحياة، المتأمل في حياته يعلم أن هذا من فضل الله عليه، وأن الله قد صنعه بهذا، وأن الله يسر له هذا الأمر في تنقية ما صح وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صحابته، عن التابعين، وركز ودندن وكان هجيره ديدنه دائما أقوال الصحابة، أقوال التابعين، ماذا كان عن الصحابة، ماذا كان عن التابعين. لكن الشيخ رحمه الله تعالى عالم من العلماء يصيب ويخطئ، لا نغالي في حبه ولا نغالي في الاحتجاج بكتبه. الشيخ رحمه الله تعالى كتبه معتمدة، فيها خير وبركة وفيها ثمرة، لكن النهج الكتب الأقدمين لا، لولا الأقدمون الشيخ كل جهده في تجميع كلام الأقدمين رحمه الله تعالى. فالقول بأن الشيخ هو الذي فقط يوصلنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فهذا ظلم، ولازم هذا أن من قبله ما كانوا موصولين، وهذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أي نعم. فما ينبغي أن نغلو في عبارات فيها مثل هذه النغمات عن الشيخ فتسبب لنا ردة فعل عند الآخرين فيتكلمون في الشيخ قدحا ولا يقيمون للشيخ وزنا. فكثير ممن يقدح في الشيخ سبب قدحه إنما هو مغالاة أحبابه. والمطلوب أن نبقى على الجادة وأن نبقى على الصراط المستقيم. يشهد الله أني أحب الشيخ رحمه الله، وأشهد الله أني استفدت كثيرا من الشيخ، ولولا معرفتي بالشيخ وجلوسي في مجالسه وسؤالي عن مشكلات وقعت لي والنظر في كتبه والحرص عليها ما تقدم الإنسان وما وصل يعني إلى الفهم وإلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. وأسأل الله عز وجل وأن أعرف قدر نفسي. هذا الشيء بس مثل نفسي أنا أعرف أن الذي أجهل الآلاف الأضعاف مما أعلم أعلم هذا جيدا. ولكن أقول أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له فضل عظيم على كثير من طلبة من الطلبة حتى ممن لم يلازمه من خلال الكتب التأليفة. فالمطلوب أن نبقى على الجادة وفقنا الله إياكم لما فيه خير وجنبنا الهوى وركب ما لا يرقب. يقول السائل: شخص كلفني بشراء سيارة وهو في دولة أخرى، فذهبت واشتريت له سيارة بالمبلغ الذي بعثه لي، وأخذت لنفسي أتعابا من غير أن يعلم، فما حكم هذا العمل وما يجب علي أن أفعل؟ إخواني، هذه مسألة تخرج على قاعدة ولا أطيل، لكن تفريعاتها كثيرة، وللأسف المخالفات فيها شهيرة. العلماء يقولون في قواعدهم: يد الأجير يد أمانة لا يد ضمانة، يد الأجير يد أمانة لا يد ضمانة. يعني رجل يعمل عنده رجل له مصلحة، يعمل عنده أجير، فكل مصلحة فكل فائدة مادية مالية عبر هذا الأجير في أثناء العمل تعود إلى من؟ تعود إلى صاحب العمل. يعني واحد بيشتغل عند آخر مواسر وفرغ وقته يشتغل عنده في بيته المواسر، فقال له صاحب العمل: أنا مشغول، اشتري المواسير وبحسبك عليها وإيش ووكلك بذلك. فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحا من صاحب البيت، ويجب عليه أن يحاسبه بالثمن الذي اشترى المواسير أو الثلثة، والكهربي كذلك وما شابه. يفر على هذا رجل عنده بضاعة في المطار، هذا مثل دائما أذكره، قال لي أجير عنده اذهب بحصلها، قدر الله أن يكون في ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه في المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب السيارة على الأجير على الإيش؟ على صاحب العمل. لأن العلماء يقولون: الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة. والعلماء يقولون: الغرب بالغن. فلو هذا الأجير هو معه البضاعة، صاحب حاله راجع المحل، أتلفت هذه البضاعة من غير تقصير منه، سرقت هذه البضاعة من غير تقصير منه، لا يغرمها. وبالتالي لأنه لا يغرم لا يغنم، لأنه لا يخسر لا يربح، وهكذا. جارة تقول لجارتها: يوم فلان اشتري لي كذا وكذا، ومعروف سعره، فهذه الجارة لمعرفة لسبب آخر أخذت سعرا دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن؟ لمن؟ لمن وكلت، لمن وكلت، وليس هذا الفرق التي اشترت، وليس هذا الفرق التي اشترت، لأنها لو ضاعت هذه الأمر منها من غير تقصير أو سلفت فلا تغرمها. لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها لأنها تعلم أنها تبيع وتشتري، فأوصتها على شيء لأنها تعلم أنها تبيع وتشتري، فحينئذ اشترتها فأرادت أن تربح منها، لها ذلك أم ليس لها ذلك؟ لها ذلك. لماذا؟ لأنها ما لم تحضر لها عين هذه السلعة تقول لها كيف تعطيك المال؟ كيف تتعامل معها على أنها إيش؟ على أنها تجارة، لأنها تبيع وتشتري. فكذلك المسألة، فإن وكلك على أنك صديق، على أنك أمين، على انك جار، على انك صديق، على انك صاحب، فلا يجوز لك ان تربح. وان وكلك على انك بائع ورآك امينا عارفا بالسيارات ويعلم انك ايش تبيع وتشتري، فحينئذ اربح منه. اما ان تربح منه وانت ليس لي مهنتك ويحفظ هذا العمل جميلا في ذمته ويعتبره دينا ويبحث عن مناسبة اخرى يخدمك فيها، فلا يجوز لك ان تربح. وفي مثل هذا اسند ابو نعيم الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس من المروءة الربح على الاخوان، ليس من المروءة الربح على الاخوان، لكن في البيع والتجارة بيع والشري يربح ما في حرج، لكن انا اتعامل معك على انك اخ ولست على انك تاجر ثم تبيع وتربح، هذا امر ليس مشروع. ومن الادلة على عدم المشروعية في نوع من غش، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والاثم ما حاك في نفسك. وهذا لو علم انك اخذت مالا فانه ينزعج ويحيق في صدره شيء، والله اعلم. وصلى الله على العلم. المسألة الاولى، احد الاخوة يراجع انه شو الفرق، اذا ما دام احنا فيه ما فرقوا بين الواجب والفرض والكراهة التحريمية والحرام، شو الفرق اذا؟ فانا قلت لا ثمرة عملية، اما في هنالك ثمرة، نعم هنالك ثمرة. فعند الحنفية من ينكر الفرض فهو كافر، ومن ينكر الواجب فليس بكافر، من ينكر الحرام فهو كافر، من يحلل الحرام، لكن من يحلل الكراهة التحريمية ليس بكافر، لانه ما صاب منصا قطعيا. فالثمرة ليست عملية، ثمرة يقصد بالتكفير، يقصد بالعملية الاحكام العملية الحلال الحرام، اما التكفير فهذا وارد عندهم. فهذا هو الفرق. احد الاخوة يسأل يقول: انا اشتري القطع الاشياء عندي في محلي ويأتيني الزباين وانا بصلح صبات، بصلح غسالات، وببيع القطعة من عندي، وبشتريها من عندي وباخذ اجراء انا ماذا بيعيها، هذا لا حرج فيه. مثل محل اقمشة فيه واحد بيصنع كنبيات او بيصنع برد برادي، فانت تبيع القماش تركب البرادي ما في حرج. فهو الان بفاصلني على السلعة، انه هذه السلعة بيعك لها دينار، مش يوكلني، مش يستأمني، فبصير انا اكون بائع صانع، لا حرج، لان الاصل في المعاملات الحل، الاصل في المعاملات الحل. لكن انا لما اريد ان ابيعه السلعة اشعره ان انا الان اتكلم انا وياه بائع مشتري، ما يوكلني واخونه بالوكالة. فرق بين المسألتين. فلو وجد انسان عنده محلات مواد بناء ويقول لصاحب الورشة: انا عندي هذا المحل وانا ابيعك، وبدك اصنع لك اركب مواسير، ما في حرج في هذا، والله تعالى اعلم. يسأل احد الاخوة في شريط الشيخ ناصر العلباني رحمه الله، قال بان الجمهور لا يرى بوجود غطاء الوجه وليس القفازين وهو لا يعارض غطاء الوجه، فهل وجد قول اخر للشيخ رحمه الله قبل مماته؟ لا يوجد للشيخ قول اخر قبل مماته، بل ألف الشيخ متحنسا بالقول بعدم وجود غطاء الوجه واليدين، ألف مجلدا طبع من أواخر ما طبع في من أواخر ما راجع قبل مماته، وقد ألفه بتمامه وأمته، وكتب فهارسه، وهو أول أو من أوائل ما طبع بعد وفاته، وهو الرد المفشن. هذا خاص في هذه المسألة. فالشيخ رحمه الله تعالى ما تراجع عن هذا القول. يسأل أحد الأخوة يقول: هنالك أثر عن عائشة أنها أتمت الطواف بامرأة حاضر خلال الطواف، هل هذا صحيح؟ لا أعرفه صحيحا. وهذا الأخ الذي أشار بهذا الأثر ينبغي أن يحضر لنا المصدر، أين وجود هذا الأثر، في أي كتاب، حتى ننظر في سنده ونتأكد من صحته، والله أعلم. بس ما يبقى أنا للوقت، خلاص يكفينا الوقت. جزاكم الله خير وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. القواعد الفقهية، وهو درس أسبوعي لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن